مؤاخذة يا عم الشيخ وجدي عشان هو عارف ان انا شيخ، الشيخ وجدي مع انه وجدي دي اسمه وجدي ده ما بقاش شيخ، شيخ ابراهيم شيخ محمد، لكن يعني قصة تسميتي دي ليها قصة تانية. المهم بص اسمع يا عم الشيخ وجدي بقى مؤاخذة يعني قبل ما نتكلم في اي حاجة، ان المصحف بتاع ربنا والله كده، انا المصحف بتاع ربنا، بص المصحف بتاع ربنا انا بوسه واحطه على دماغي واحطه على جنب. تبوسه وتحطه على دماغك وبعدين تحطه على جنب يعني ايه؟ لا معلش اصل مؤاخذه ما ينفعناش النهارده، كلام ربنا ما يمشيش النهارده، ما يمشيش النهارده. طب كان يمشي قبل كده يعني، يعني طب قول لربنا، قول لرب كلامك ما يمشيش النهارده، قول لرب ان الحكم بتاعك ما ينفعناش، انت ما تحكمناش يا رب، انت خلقتنا وسبت، سيبنا بقى، سيبنا في حالنا بقى، احنا بقى نحكم بنفسنا. ده كلام بالله عليك. فان تنازعتم في شيء فردوه الى الله، ادي القران والرسول، ادي السنه، ان كنتم تؤمنون، ان كنتم تؤمنون، اهو الايمان اهو، ان كنتم تؤمنون بالله واليوم الاخر معاد الحساب، ذلك لما تحكم القران والسنه ذلك خير واحسن تاويلا. تعال بص بقى العكس، الم ترى، شفت يا محمد، وعايزين نشوف بقى المنظر ده، الم ترى الى الذين يزعمون، الله الله، شوف الخالق، الخالق بيفضح الكفار والمنافقين والمجرمين الم ترى الى الذين يزعمون، يعني ايه يزعمون؟ يعني يزعم، يعني يعني بيقول، بيقول، الم ترى الى الذين يزعمون انهم امنوا بما انزل اليك وما انزل من قبلك، يزعمون، يريدون، الله الله على القران، شوف كلمه يريدون، في يزعمون ويريدون، يريدون ايه؟ يزعمون انهم امنوا بما انزل اليك وما انزل من قبل، يريدون ان يتحاكموا الى الطاغوت. ايه الطاغوت ده؟ اي شرع غير شرع ربنا اسمه طاغوت، سميه زي ما تسميه بقى، اي دين غير دين الله، اي شرع غير شرع الله اسمه طاغوت، طاغوت، يريدون ان يتحاكموا الى الطاغوت وقد امروا، الله امر ان يكفروا به، ويريد الشيطان، بص الارادتين، هم يريدون ويريد الشيطان، يبقى مين اللي محركهم؟ يزعمون انهم انا من منزل من قبل، يريدون ان يتحكموا الى الطاغوت وقد امروا ان يكفروا به، ويريد الشيطان ان يضلهم ضلالا بعيدا. تعرفهم ازاي؟ واذا قيل لهم تعالوا، تعالوا، بيزعمون انهم امنوا بما انزل اليكم وما انزل من قبل، يزعمون، طب تعالوا الى ما انزل الله، ادي القران، والى الرسول، ادي السنه، تعالوا الى ما انزل الله، الى الرسول، رايت المنافقين يصدون عنك صدودا، صدودا، ايه قران وسنه، ايه القران والسنه دلوقتي، ما ايه الكلام ده؟ انت ده مش عايش ده ولا ايه؟ احنا في القرن 21، احنا دلوقتي في تطور، في تقدم، في، انت تعالى ترجعنا لورا، انت رجعي، انت متزمت، انت ارهابي، انت منخرط، انت انت ايه؟ اه بالظبط كده، بالظبط، رايت المنافقين يصدون عنك صدودا، يصدون عنك صدودا، ويقولوا مسلمون، ما ربنا سماهم منافقون، احنا عندنا ثلاثه، يا اما مؤمن يا اما كافر يا اما منافق. ايه المؤمن؟ يبطن الإيمان ويظهر الإيمان، والكافر يبطن الكفر ويظهر الكفر. الله، أمال المنافق ده مين؟ ده يبطن الكفر ويظهر الإسلام، تحكي الصفرة، الدين، القرآن بتاع ربنا، لكن هو من جوه. طب ليه بيظهر الكفر؟ ليه بيبطن الكفر هو؟ بس طب ليه بيظهر الإسلام؟ لما يكون الإسلام متمكن وقوي. هل كان في نفاق في مكة؟ إطلاقا، إطلاقا، 13 سنة ولا منافق في مكة. الله، هينافق ليه؟ المسلمين بيتضربوا وبيبهدلوا في مكة، يبقى هينافق ليه؟